إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى هو الوجود الحق، وكل وجود سوى الله زائل عارض، يأتي ويزول. وهناك الوجود الباطل الذي لا حقيقة له، لا وجود له، موجود في الأذهان لا في الأعيان. الله سبحانه وتعالى رب العالمين، كل موجود سوى الله تبارك وتعالى له نظير أو نظراء من جنسه. الله هو الفرد وحده سبحانه وتعالى الذي ليس له نظير ولا شبيه ولا كف ولا ضد ولا ند. وأما غيره، كل ما سوى الله تبارك وتعالى أزواج، الملائكة أعداد لا يحصيها الله وهم عالم، الجن عالم لا يحصيه إلا الذي خلقه، الإنس نحن عالم، لكن أعداد كثيرة لا يحصيها إلا الله. ثم كل الممالك بعد ذلك، الممالك أو العوالم، السماوات الأرض، السماوات سبع، الأراضين سبع، البحار، ما خلق الله تبارك وتعالى من عوالم، النبات، أزواج شتى لا يكاد تحصى، أكثر من 2 مليون نبتة علمت، وهناك أعداد غيرها غير معلومة. ومن كل شيء خلقنا زوجي لعلكم تذكرون. لكن الله هو الفرد وحده سبحانه وتعالى الذي ليس له نظير وليس له شبيه، ولذلك ليس له ولد، لأنه لو كان له ولد لكان نظيره وشبيهه، فالولد صنو أبيه كما يقال. الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذه العوالم ما سوى الله كلها مخلوقة، وليس هناك من فرد في هذه العوالم يدعي أنه أوجد نفسه أو وجد بدون موجد. وكل من ادعى أنه خلق شيئا من هذه العوالم يظهر الله تبارك وتعالى كذب، كنمرود وفرعون، ويأتي الدجال بعد ذلك في آخر الزمان يدعي هذه الدعوة. فأمثال نمرود وفرعون، كل منهم لما رأى أنه متصرف فادعى أنه خالق، متصرف بالظلم، يقتل هذا ظلما ويفرج على هذا بدون وجه حق، ويأكل مال هذا ويضرب هذا ويسفك هذا. هذا لما رأى أنه يفعل هذا فادعى الربوبية. فرعون قال للناس: يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غير، ما في إله غير، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى الذي يدعي أنه إله في السماء وإني لأظنه كاذبا. فاجر رأى نفسه أنه متصرف بالباطل فظن أنه هو الخالق، وقال للناس: أنا ربكم الأعلى، ما في أحد غيري. أظهر الله تبارك وتعالى كذبا وأذله وبين المكذاب وأغرقه وأخرجت جموعه جثته لتنظر إليه، وقال له الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وكذلك نمرود، أظهر الله تبارك وتعالى للعالمين ولمن يعبده كذبا، علما أنه ادعاها. قال لإبراهيم عليه السلام: سأله من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. هذا رب العالمين، قال: أنا أحيي وأميت. بالباطل، بالزور، كونه يعفو عن إنسان يريد قتله، لا، ليس هذا إحياء. وكونه يقتل إنسانا ظلما، ليس هذا كذلك أنه حكم بالموت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله الذي أعبده هو المتصرف في هذا الكون على هذا التصريف. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت تدعي أنك المتصرف في هذا الخلق. قال جل وعلا: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ويأتي الدجال في آخر الزمان يدعي هذه الدعوة، يقول للناس: أنا ربكم الأعلى، خالق السماوات والأرض. وللأسف أنه يتبعه أمم هائلة جدا من أهل الأرض، يتبعه عامة الناس يتبعونه على أنه الله. والنبي يقول: ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وإني قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ويقول: يا أيها الناس اصبروا، فيقول: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. كل واحد لابد أن يحاج عن نفسه، والله وكيلي على كل مسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل هناك من يدعي هذه الدعوة ويصدق فيها؟ هل هناك من تقدم للناس بدليل حقيقي أنه رب شيء من هذه العوالم؟ خلق النبات، خلق الأسماك، خلق البحار، خلق الشمس، خلق القمر. كل من عبد لا شك أنهم كثير منهم لم يدعوا هذه الدعوة، دعاها من سمعته. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين تدعونهم وتطلبون منهم ادعوا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن الذي يملك هو الذي خلق ويتصرف، هذا ما يملك مثقال ذرة. كان يملك بيت، يملك ما يملك، عارية، هذا الأمر مستعار. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، شرك مع الله في أن يكون هو أوجد هذا مع الله تبارك وتعالى، وما له لله منهم، من هؤلاء المدعوين، من ظهير، من معين، لم يعنه أحد، لم يعن الله تبارك وتعالى، لم يعن الله جل وعلا أحد من خلقه في الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي عرف العباد بنفسه وأخبرهم بأنه ربكم، بأنه ربهم، من مثل قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. دعوة من الله تبارك وتعالى للمخاطبين بهذا القرآن لينظر في نشأته. أفرأيتم ما تمنون، هذه الدفقة التي تدفق، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، اعلم أن لك نشأة لك حكم، الذي أنشأك على هذا النحو والذي حكم بموتك في الوقت المحدد، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. لستم الخلق الوحيد الذي يقدر الله تبارك وتعالى عليه، يستطيع الله تبارك وتعالى أن ينشأ من أمثالكم خلق غيرك. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت تزرع، فلاح يضع البذر في الأرض ويغطيه، أو يأخذ غصن من شجرة ويغرسه فيها، أو يأخذ فسيلة منها وفيها. لكن من يزرعه على الحقيقة؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو أراد، لو جعل الله تبارك وتعالى النبات حطام، بعد ذلك تجلس كده على مائدتك وتستمتع بأنواع الفواكه، فاكهة إثر فاكهة، فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذه ستكون مقالتكم هذه. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن، مزن السحاب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. إحنا نقول ندرس ونقول نظرية الماء ونظرية كذا، جسران الماء على هذه الأرض بخر يتبخر فيصعد إلى السماء، يصير سحب ينزل في الأرض، ينزل إلى الأرض يسكن فيها، يطلع في البحار، يطلع دورة المياه، وأن هذه نظرية ونظرية يعني 100%. نعم هذه نظرية في الخلق، لكن من خلقها؟ من جعل هذه الدورة؟ من أنشاها على هذا النحو؟ هل مجرد علمنا بدورة الماء على الأرض معناها أننا لنا في هذا؟ ثم هل معنى هذا أن هذا لا يتبدل ولا يتغير؟ الله يقول لو نشاء جعلناه أجاجا، يجعل المطر ملح، ينزل من السماء ملح، نعم يتبخر فيترك الملح خلفه لكن ينزل ملح. لو أراد الله غير ذلك لفعل. فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. ناركم في هذه الدنيا تذكرة، لتتذكروا أن هذا سيعذب به الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فلما تلسعك هذه النار في الدنيا تتذكر، ترى هذه العقوبة التي سيعاقب الله بها يعني العصاة والمجرمين يوم القيامة، فتتذكر. ومتاع للمقوي، متعة في الدفء عندما تكون مقوي يعني خارج في القواء، وتشعل النار وتجلس عندها، الله، فهذا من رحمته كذلك لأنه الرب الرحمن سبحانه وتعالى. فانظر الخلق فيها تذكرة هذه النار، وفيها كذلك استمتاع. والله تبارك وتعالى عدد لنا في القرآن من ذكر نعمه لتذكير الإنسان، اذكر أيها الإنسان ربك، من مثل قول الله تبارك وتعالى والأنعام خلقها لكم. هذه الأنعام بهيمة الأنعام، الله يقول خلقها، والله خالقها لكم أيها الناس. فيها دفء، دفء بصوفها بوبرها بشعرها، ومنافع، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، انظر المنافع، لتركبوها منفعة وزينة، منفعة استمتاع بمناظرها وجمالها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم يقول جل وعلا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يعني ترعون أغنامكم في هذه الأشجار، وهو الذي هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه السورة التي فيها هذه الآيات سورة النحل عدد الله تبارك وتعالى فيها لعباده صنوف مما خلق لهم سبحانه وتعالى ليتذكر ويعرفوا ربهم سبحانه وتعالى وأنهم فقراء على هذا الرب الإله الرحيم سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله رب العالمين سبحانه وتعالى ورباهم برحمته تربية برحمته سبحانه وتعالى. انظر رحمة الله تبارك وتعالى وهذا باب لا ينتهي. رحمته بالعبد منذ أنت كنت نطفة انظر برحمة الله تبارك وتعالى خلقت وتحولت من صورة إلى صورة إلى صورة حتى أصبحت رجلا. رزقك حنان والديك ما جعل الله تبارك وتعالى لك من الرزق من البداية من ثدي أمك إلى أن تصبح رجل. انظر ما خلق الله وما ذرأ الله في هذا الكون يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تنقص ما في يمينه. الحمد لله رب العالمين. أول آية في الفاتحة الرحمن الرحيم لا الثانية لأنه رب عباده سبحانه وتعالى برحمته سبحانه وتعالى فهو الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يحتاج المؤمن إلى أن يعرف ربه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين ليقوم بشكره سبحانه وتعالى. مع هذا فإن القليل من العباد من يذكر هذا لله تبارك وتعالى من يشكر الله تبارك وتعالى من يعلم أن الله رب العالمين حقا وصدقا وأن كل ما سوى الله تبارك وتعالى فالله ربه هو الذي أوجده هو الذي خلقه هو الذي أنشأه هو الذي يسيره هو الذي يرزقه هو الذي كل مصيره بيده. وقد قال سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره يعني ما أشد كفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء طبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا الرب سبحانه وتعالى، لكن الإنسان ما أشد كفره، يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، وليس له من هذه النعم أي، يعني ليس له فيها أي جهد أي فعل، وإنما هذا كله عطاء الله تبارك وتعالى وفعله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يتحرك قلبه بالإيمان به وشكره والتوجه إليه سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. الله سبحانه وتعالى الوجود الحق، وكل وجود غيره فزائل وباطل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، الجن والإنس يموتون والله هو الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ألا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كل هذه كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. الله هو خالق هذه العوالم كلها، وهو ربها سبحانه وتعالى، ليس لها رب سواه، ولم يدعي أحد هذه الدعوة أنه رب العالمين أو رب شيء من الخلق إلا وأظهر الله كذبا. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه تحنن على عباده، أرسل الرسل، أنزل الكتب ليعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، ولولا ذلك كنا أحط من الأنعام. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أسفل سافلين، من لم يعرف ربه، من لم يعرف ربه ولم يعرف إلهه ومولاه، هذا أحط من أحط المخلوقات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالغافل عن ربه سبحانه وتعالى وإلهه ومولاه لا شك أنه أحط من الأنعام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الإيمان الحق به سبحانه وتعالى. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأخير.